يغالينا نجح دق طبول الهنا او السهر لحد الصبح بنتي ده لفوق اشوف الكف لفوق سقفولو كسح كسح نبدا الفرح هيو غالينا نجح دق طبول الهنا او السهر لحد الصبح ولكل ناجحين بدي اشوف الكف ايده لفوق ارفع ارفع ارفع نار يا بنات هيو غالينا نجح دق طبول الهنا والسهرة لحد الصبح مش شايف الايدين ايدي لفوق لفوق لفوق سقفونا كسح كسح نبدا الفرح هيو غالينا نجح دق طبول الهنا والسهرة لحد الصبح ارفع ايدك ارفع ايدك ارفع عاشو عاشو ورايات علم ارفعه فرحان يلي نجح واليوم نفرح معه لكل الاحباب والصحاب بدي ايدي لفوق احلى كف سقفونا سقفونا يرغو لحن القصب والطير لحن وشدى دلعن وخل الصدى يوصل لأبعد مدى يرغو لحن القصب والطير لحن وشدى هني لرجال العلم والله يا عم نار نجح بالقطب وللهنا هو السهرة لحد الصبح. كسح كسح نبدأ الفرح هي وغالينا نجح بالقطب وللهنا والسهرة لحد الصبح. ومني الفنان علاء الجلال والأستاذ أيمن الداوي يسند مدندنة الشاعر فيصل دواس وتسجيل الجبالي من بارك بنجحي.